لكن إذا أناب من يقوم مقامه بإذن الإمام فلا مانع. نعم. والجهاد عبادة، فإذا جازت النيابة في مثل هذا فلتجز في باقي الأعمال المشروعة، لأن الجميع مشروع. لكن يبقى أن الحكم في هذا هو النصوص، فما جاءت فيه النصوص لأنه يقبل النيابة جازت وصحة النيابة وبرئت عهدة المنوب عنه، وما لا فلا. القفعة الخامس. يستأجرهم كل واحد لا لا هذا ما عليه السلف الأمة، هذا ما صنعه. إذا قرأ بنفسه وحرز ثوابه وأهدى هذا الثواب لغيره يصل إن شاء الله. على قول الجمهور ما فصل في المسألة، ما فصل، وإلا فالمالكية نازعون. إيه هذا المحفظة في الدين، لكن تكاثرت الألف. إيه أنا تكاثرت الألف ولا أنا أحفظ الألف، مدناني الذهب. لكن كما قال الله جل وعلا عنهم منهم من تأمنه، نعم، بقنطال يؤديه إليكم، منهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. لا، هي أقرب إلى العمل القلبي، هي أقرب إلى العمل القلبي.